الفائدة. صح الشيخ الألباني رحمه الله حديث في صحيح الجامع الصغير في السلسلة: أولاد المشركين خدم أهل الجنة. على كل هذا هو من أحد الأقوال التي قيلت في المسألة، قد ذكره الشارح فيما مضى، واللي هو المبارك كوري، وقال به كثير من أهل العلم. ولكن الحديث الذي مر بنا: والرسول لما سئل عن أولئك المشركين قال: الله أعلم، يعني من مات منهم قبل أن يهود أو ينصر، قال: الله أعلم بما كانوا عاملين. وقد فسر ذلك بأنهم يمتحنون كما يمتحن المجانين، ولئن لم تبلغهم الدعوة. وإذا يعني هذا فيمكن أن يكون يعني كونهم خدموا أهل الجنة، يعني الذين يعني يكون من أهل الجنة يكون خدم لأهل الجنة.